بقي شيء، وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموسلة هي تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب، بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده، فإن الترك على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا، ليكون فعلها محرما فتكون فاسدة. بعدما فرغ المثني من رد قول الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول في مقدمة الواجب، واختار ما هو المشهور من أن الواجب هي مطلق المقدمة، لا يعتبر في وجوب المقدمة قصد التوسل كما يقول به الشيخ الأنصاري، ولا الإيصال كما يقول به صاحب الفصول. بعد هذا يذكر ثمرة بين قول المشهور وبين قول صاحب الفصول عليه السلام. إذ المسألة الأصولية لا بد أن تكون لها ثمرة. ما هي الثمرة بين القول بأن الواجب هي مطلق المقدمة وبين قول صاحب الفصول بأن الواجب هي المقدمة الموسدة؟ ما هي الثمرة؟ يقول المثنف: الثمرة هي صحة العبادة وتصحيح العبادة إذا كانت تركها مقدمة لواجب على قول صاحب الفصول، وفساد العبادة على قول المشهور. هذه ثمرة البحث. والتوضيح هذه الثمرة يتوقف على مقدمة، وهي بيان أمور، منها أن يكون ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، مقدمة لفعل الضد الآخر. هذا هو الأمر الأول، فعل أحد الضدين، ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني بأن يكون الواجب مقدمة الواجب مطلقة كما هو المشهور، لا المقدمة الموسلة. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث بأن يكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده كما يأتي في بحث الضد. هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد أم لا؟ الأمر الرابع والأخير هي أو هو أن النهي في العبادة يدل على فسادها. هذا البحث أيضا يأتي في باب النواهي هل النائي في العبادة يدل على فسادها أم لا؟ على هذا المبنى، على أن النائي عن العبادة يدل على فساد العبادة، هذا هو الأمر الرابع والأخير. بعد هذه المقدمة، هذه الأمور من باب المقدمة، يقول أو يقال في محل الكلام أن السلاء زد للإزالة. المثال المعروف أن السلاء زد للإزالة، إزالة النجاسة عن المسجد. وإزالة النجاسة عن المسجد واجب، واجب فوري، لا وأنه واجب موسع، واجب فوري. والسلاء أيضا واجب، فإذا دخل المكلف في المسجد ليسلي رأى أن المسجد متنجس، فيترجى عليه الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، أزل النجاسة عن المسجد. ثم لا يتمكن هذا الشخص من فعل الإزالة والسلام معا في وقت واحد، لا يمكن، يستحيل على هذا الشخص أن يزيل النجاسة ويسلي في نفس الوقت، هذا هو مستحيل، الجمع بين الزبين في آن واحد مستحيل. ومن الواضح أن ترك السلاء مقدمة لإزالة النجاسة عن المسجد، مقدمة لهذا الواجب، ترك السلاء مقدمة لهذا الواجب. ثم إذا قلنا بأن المقدمة مقدمة الواجب هي مطلق المقدمة غير مقيدة بكونها موسدة، فترك السلام مقدمة للواجب وهي إزالة النجاسة عن المسجد. على هذا الفرض فيكون ترك السلام واجب مأمور به، إذ مقدمة الواجب واجب، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن الزيت، والمراد من الزيت هنا الزيت بمعنى العام، بمعنى الزيت الخاص فعل الوجودي، وبمعنى ترك الشيء أيضا، كما هو تفصيل البحث في بحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الزيت. الزيت على قسمين، الزيت الخاص هو الفعل، الزيت العام هو الترك. فالمراد من الزيت هو مطلق الزد، الترك أو الفعل، فحينئذ ترك السلام مأمور به، فعل السلام زد الترك، يعني ترك زد فعل، فالأمر بشيء يقتضي النهي عن الزد، أي الأمر بترك السلام مقدمة لإزالة النجاسة عن المسجد يقتضي النهي عن السلام، فالسلام منهي عنه، والنهي في العبادة يدل على الفساد، فالصلاة تقع فاسدة. فعلى القول بأن الواجب هو مطلق المقدمة كما هو المشهور وهو مختار المصنف، تقع الصلاة فاسدة. وأما على القول بأن المقدمة الواجب هي المقدمة الموصلة كما ذهب إليه صاحب الفصول،